وارد أخبار أو هل وارد أخبار أو آثار عن الصحابة أنهم لا أو أنهم كانوا يفهمون هذه الآيات تبارك الذي بيده الملك يد يعني لله يد ولكنها ليست كأيدي المخلوقات؟ لأن اللغة العربية تحتمل كلمة اليد دائما بأوجوها المعطلة إنها القدرة وبتحتمل اليد يعني الجارحة بالنسبة لنا كمفهوم البشر. فلله يد نحن نقول لله يد ولكنها ليست كأيدي المخلوقات، يد يعني يد حقيقة ولكنها ليست كأيدي المخلوقات. من معاني اللغة العربية أيضا اللي ذكرنا أنه تفسر باللغة العربية أن كلمة يد يعني تؤخذ بمعنى القدرة والغلبة. فلماذا نحن لا نقول أن هذا القول الثاني أيضا هو قول أيضا يؤخذ به في موضوع الأسماء والصفات وإن كان مبنش فيه حينئذ من التعطيل صراحة يصير أنه ليس لله يد ولكن مقصود هنا الغلبة والقهر. طيب لله يد نعم مسلم لله الغلبة لله القدرة هذا الآية اصبر هذا مسلم به لدى الله حرفنا جانبا هل لله يد؟ هم يقولوا لا ليس لله وقف عمار الشيخ عند العقبة. انا لا انا المفهوم الذي يعني المنهج الذي اخذنا عليه انه ما تقول لله يد الله اعلم بمرادي هذا هو ما تريد فيه اللي احنا قلنا قبل شوي عنهم المفوضين اللي هم الخلف. اما اذا قلنا لا مش موضوع تصيرها موضوع اليد موضوع اليد هذه من من الصحابة فهم هذه الآية على انه يد بمعنى اليد لان الله يد هذا التفصيل موضوع ليس موضوع يد اليد مثال مفهوم الموضوع مفهوم. موضوع الصفات حال بدنا من صفات الله عز وجل منها وارد عن الصحابة فهموها بهذا التفصيل لكن معلوماتنا مساري إذا سمحت لي إنه من إلي ثاني وجاي هذا التفصيل سامحك الله وإياك سامحك الله ابن تيمية وابن القيم تلميذه اللي فهموا آيات الصفات بهذا التفصيل اسمح لي لألفت نظرك للشيء إنه هذا القول من قولك هذا هذا قول إمامك إمامي شيخ المهم يا عم هو فعلا هيك بيقول هو فعلا هيك بيقول الشيخ عارف انه شو بها بطحة هو مش عارف اني انا عارف شو المذهب شوف يا شيخ علي بيعطنا بعد الله يهدينا وإياكم جميعا احنا شو بهك نذكرها طبعا العلم بده طاقات معينة وقدرات فإذا إنسان بيقرأ اليوم بحر بينسى غدا هذا عبد خبز عليه وعليكم السلام أهلا مرحبا كيف حالك؟ الله بخير أهلا مرحبا كيف حالك؟ كيف صحتك؟ ان شاء الله بخير الحمد لله هذه الشبهات وهذه الاسئله لا تدخل على ومن الأساليب العلمية التي تقرب وجهتي نظر مختلفتين أن نأخذ نقاط نحن متفقين عليها أنا أتيت آنفا بآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقلت أن هذه الآية اتفق خلف مع السلف في تفسيرها وفي عدم تأويلها فأنت معي في هذا الكلام ولا في مناقشة يأخذ عن السلف والخلف مش مجهد لا يعني أقصد أنه الخلف متفقون مع السلف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. عشان نكمل مصافحة يا أبو طارق. ما هو سيأتيك هذا من حظك. اليوم كمان؟ هذا الترطة. اليوم كمان. شيء بالذكاء. في رجل من أهل العلم والحديث سابقا كان في مجلس أبي جعفر المنصور، لما دخل أبو جعفر المنصور قوم كلهم إلا الرجل العالم، بعض أهل المجلس فيه بقلب ضغين ضده، لفت نظر الخليفة إنه كل الناس قاموا له. هذا لا سألوا قالوا ليه كل الناس قاموا إلا أنت؟ قال يا أمير المؤمنين أجللتك من الجدال، عظمتك من أن تقع في مخالفة حديث جدك محمد صلى الله عليه وسلم. قال ما هو؟ قال حدثني فلان، قال حدثني فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، فأنا أجللتك أن تكون من هؤلاء.